وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ملة أبيكم إبراهيم. والحمد لله الذي هدانا لملة أبينا إبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله سبحانه وتعالى هدانا لهذا الدين، وجعل الله عز وجل دين الإسلام هو الدين عند الله تعالى، كما قال ربنا جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما قال ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وجاء ذلك بعد هذا النداء من الله تبارك وتعالى في خاتمة هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بعد أن جاء الأمر من الله تبارك وتعالى، وجاء البيان من الله عز وجل بأن لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كثير من الناس يسجدون وكثير حق عليه العذاب لا يسجدون، أو كثير من الناس يسجدون طواعية وكثير حق عليه العذاب لا يسجدون إلا كرها. فبعد أن جاء البيان في هذه السورة، وجاء قول ربنا جل وعلا ببيان عظمة الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وبعد أن جاء بيان ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. كما جاء بيان ربنا سبحانه وتعالى في فاتحة السورة بتقوى الله عز وجل وتقوى ذاك اليوم العظيم: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فبعد هذه النداءات من الله تبارك وتعالى جاء هذا البيان من الله وهذا التوجيه من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير. بالركوع والسجود وفعل الخيرات يأتي الفلاح من الله عز وجل. فالعبد إذا ركع لله تعالى اقترب من الله فغفر ذنبه، كما قال ربنا جل وعلا: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فكان جراء ذلك أن غفر له الله عز وجل، وجعل له الله تبارك وتعالى زلفى وحسن مآب. فهذه الدرجة العالية التي وفقنا الله تبارك وتعالى لها من ركوع وسجود لله عز وجل واقتراب من الله تبارك وتعالى، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتصديق ذلك في كتاب الله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وكما قال ربنا جل وعلا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ومن الليل فاسجد له. فالسجود لله تعالى يقترب به العبد لله ومن الله عز وجل، ويشارك كل الكائنات التي تسجد لله تعالى والتي تسبح الله عز وجل. وإذا تعالى العبد عن السجود وتكبر عن السجود لله فالعاقبة يوم القيامة يوم يكشف عن ساق، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فإذا تعالى العبد عن السجود لله تعالى وتكبر على السجود لله عز وجل ابتعد عن الله، فابتعد الله تعالى عنه، كفروا وتولوا واستغنى الله. وإذا اقترب من الله قربه الله، فما من عبد يسجد سجدة لله إلا كتب له الله بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفعه بها درجة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال ربيعة بن كعب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فكلما سجد العبد لله ارتفعت درجته عند الله تعالى في جنة الله. ولذلك السجود قربى من الله عز وجل في الدنيا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد الأمر بالركوع والسجود قال الله تعالى: وافعلوا الخير. والركوع والسجود من الخير، قيل المراد افعلوا الخير في المعاملة مع الناس، افعلوا الخير في طاعة الله تبارك وتعالى إذا قضيتم الصلاة، وافعلوا الخير فعل النافلة بعد الفريضة، وافعلوا الخير على الدوام. وذلك أن العبد يسجد لله تعالى فيقترب من الله فيوفقه الله جل وعلا لفعل الخيرات. فإذا وفق العبد لفعل الخير بعد الصلاة إنما هي علامة وأمارة لقبول العبد عند الله تعالى وقبول عمله عند الله. فعلامة قبول الحسنة عند الله أن الحسنة تدعو أختها، الحسنة بعد الحسنة، وهذا توفيق من الله عز وجل لا يتأتى إلا بتوفيق الله. وفي ذات الصورة هدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. وقال ربنا جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالتوفيق بعد الخير للخير من الله جل وعلا، وهذا هو التيسير لليسرى. نسأل الله عز وجل أن ييسرنا لليسرى. ومن أراد التيسير لليسرى فجعله الله تعالى مشروطا في هاتين السورتين في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وفي قوله جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. سنقرئك فلا تنسى بقراءة القرآن وتلاوته وتدبر معانيه وآياته، وأن يتعهده الإنسان فلا ينسى، يأتي التيسير لليسرى من الله عز وجل. وبأن يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى، يصدق بجنة الله تعالى، والتصديق بالحسنى إذا عمل عملا ابتغى به وجه الله، لا يبتغي به جزاء من أحد، عندئذ يجازيه الله تعالى. وإلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من جاءني بعمل أشرك فيه معي غيره تركته وشركه، ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لما قالوا للخلق لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أدخلهم الله تعالى الجنة وقال لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وإذا شكر الله تعالى سعي العبد عباد الله فقد نال العبد مراده وحقق له الله جل وعلا أمله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل سعينا مرضيا وأن يجعل عملنا متقبلا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد هذا الأمر من الله تعالى ووعد الله عز وجل بالفلاح، والفلاح نيل المراد، الفلاح نيل المراد، الفلاح يصل إليه العبد بالركوع والسجود وفعل الخيرات. لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وهذا هو الجهاد الدائم، جاهدوا في الله حق جهاده. فرق بين الجهاد وبين حق الجهاد، وإنما هي الدرجة العلية التي أرادها الله تعالى لهذه الأمة. فلو تأملنا في بعض الأوامر الإلهية من الله تبارك وتعالى أو مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففرق بين الجهاد وحق الجهاد كالفرق بين التقوى وحق التقوى. فلما أمر الله تعالى هذه الأمة قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هي العبادة الدائمة إلى أن يلقى العبد ربه جل وعلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، أي بقدر استطاعة العبد يتقي الله تعالى، إذ لا حد للتقوى أبدا. فمهما اتقى العبد الله وجد أنه في حاجة للمزيد من التقوى. ولذلك تجد في الآية الواحدة الأمر بالتقوى أكثر من مرة، كقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. فاتقوا ربكم واتقوا الله في ذات الآية، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله واتقوا الله، إذ أنه مهما اتقى العبد ربه جل وعلا شعر بالتقصير. وشعورك بالتقصير مع التقوى هو حق التقوى الذي أمر الله تعالى به. فالشعور بالتقصير فيه التواضع لله جل وعلا، وفيه الاستزادة من العمل الصالح، وفيه الركون إلى الطاعات والفرار من عذاب الله وغضب الله وسخطه وعقابه. فهذا حق التقوى الذي أمر الله عز وجل به في الآية. هذا كقول ربنا جل وعلا ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره جاءت في اليهود وجاءت في المشركين. في اليهود لما قال الله تبارك وتعالى لما سألهم المشركون عن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وجاء في أمر المشركين في قول الله تبارك وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما قدر الله حق قدره. وفي هذه السورة إذ هذا حق الجهاد، فقبلها بآيات قال الله عز وجل ما قدر الله حق قدره، بعد أن ضرب المثل في الذين يدعون من دون الله لما اعترضوا على المثل الذي جاء في سورة العنكبوت في قول الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فلما جاء الاعتراض قال الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وبعدها قال الله ما قدر الله حق قدره جاهدوا في الله حق جهاده يأتي فيها قول الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. ففرق بين الإيمان بمجرد نطق به وبين حقيقة الإيمان بتعهد العبد لذلك الإيمان وباستزادته. جاء في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا بزيادة الإيمان إذا تليت الآيات وبزيادة الإيمان إذا ذكروا بالله تعالى. كالفرق بين التلاوة وحق التلاوة. ففي سورة البقرة ذم الله تعالى تلاوة اليهود والنصارى لكتاب الله الذي أنزله إليهم. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. في ذات السورة قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وجاء أيضا ذم النصارى في قول ربنا تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ومعنى الآية أنهم ابتدعوها أولا فلما شددوا على أنفسهم فرضت عليهم وفرضها الله تعالى عليهم ليبتغوا بذلك رضوان الله. أو المعنى أن الله تعالى ما كتبها عليهم وإنما هم ابتدعوها يبتغون بذلك رضوان الله. وهكذا كل بدعة عباد الله كل بدعة إنما يبتدعها العبد يبتغي بها رضوان الله. ولذلك لا توجد في الإسلام بدعة حسنة أبدا لقول النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام والتكرار والتأكيد كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبين ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة في الدين ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قال الإمام مالك رحمه الله كما أورد الشاطبي رحمه الله قال من أحدث في دين الله أمرا من عنده وزعم أنه بدعة حسنة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتمان العلم وخيانة الرسالة. والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كل بدعة ضلالة. فقال الله تعالى ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. إذن هذه الأمة إذا ابتغت رضوان الله تراعي أمر الله عز وجل حق الرعاية وذلك بالتعهد للأوامر الإلهية وبالبحث والتنقيب عن حقيقة العبادة أواردة عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أجاءت في كتاب الله أو في صحيح السنة النبوية هذا هو حق الرعاية للعبادة. بهذا يتحقق جاهدوا في الله حق جهاده. وإذا انتقلنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام فخذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في السنن والمسند لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس استحيوا من الله. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله، حسنه الألباني رحمه الله، إنا لنستحي من الله. قال عليه الصلاة والسلام: الاستحياء من الله حق الحياء. إذن فرق بين الحياء وحق الحياء، وفرق بين التوكل وحق التوكل، كالفرق بين الجهاد وحق الجهاد، والتلاوة وحق التلاوة، والإيمان وحق الإيمان، والقدر وحق القدر، والتقوى وحق التقوى. استحيوا من الله. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله. قال عليه الصلاة والسلام: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وبعضهم ضبطها وما عوى، أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ الرأس وما عوى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. تحفظ الرأس وما وعى وما عوى، ما وعى من أعضاء في رأسك فاحفظها، احفظها عن الحرام وعن المعصية، احفظ بصرك عما حرم الله، واحفظ أذنك عما حرم الله، واحفظ لسانك عما حرم الله، أو حفظ العقل، فلا تسلم عقلك لغيرك. جاء الدين لتحرير العباد، وتحرير العباد حقا بتحقيق العبودية لله تعالى، وبالنظر إلى الخلق بأنهم كلهم عبيد لله تعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أن تحفظ البطن وما حوى، تحفظ البطن عن أكل الحرام. إن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في جوفه، لا يقبل الله له صلاة 40 صباحا. وكل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. وأن تذكر الموت والبلى، ما بعد الموت، أو البلى القبور، تذكر مآلك إلى القبور. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، أي ترك التعلق بها، وترك الركون إليها. ترك زينة الدنيا في المقارنة بين الدنيا والآخرة، اختار ما عند الله، كما قسم الله تعالى العباد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. دعاء المؤمن بالدعاء الجامع بما كان يكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم. تأمل هذه النعمة، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله أن جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اجتباكم في الدنيا والآخرة، اجتباكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هو اجتباكم، وشكر النعمة من جنسها، شكر النعمة من جنسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. أين نحن من هذا الحديث؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان، أين نحن؟ يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحر. أين نحن؟ أين نحن من إخواننا المسلمين في فلسطين؟ أين نحن من ثلث مقدسات الإسلام؟ المسجد الأقصى، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلقت أبوابه وقتل عباده الذين عبدوا الله فيه. أين المسلمون عباد الله؟ المسجد الأقصى استجار ولم يزل يشكو من الأرجاس والظلم الشديد، يدعو صلاح الدين للقدس التي صارت مباءة كل شيطان مريد. والمسلمون وكل قوتهم كلام في كلام ليس يجدي أو يفيد. وتفرق العرب الأماجد وارتدوا ثوب الخلاف وإنه الثوب المبيد، هذا لأمريكا وذاك لغيرها، كل يردد خلف مولاه النشيد. حتى استطالت في الحياة عليهم فئة اليهود وحطمت كل الرصيد. والقدس مثوى الأنبياء ومهبط الأديان والإيمان في أنقى صعيد. وضيعة الإسلام في هذا الورى وبنوه قد هجروه من زمن بعيد، قد عطلوا أحكامه ونظامه وهما أساس الأمن والعيش السعيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولكن المسؤولية عظيمة أمام الله تبارك وتعالى. إذا كان في عامة المستضعفين كما قال الله ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أليس من العار رقعة في وسط العالم الإسلامي والمسلمون بعدتهم وعتادهم وبسلاحهم وجيوشهم وبأعلى وأغلى الترسانات الجوية والبرية، ولكن السيطرة بيد من؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. أليس من العار الأطفال الصغار هم الذين ينافحون ويدافعون عن المسجد الأقصى والعزل من الفلسطينيين، وأعلى الجيوش وأعتاها تفرقت وتمزقت وما بقي منها ليس له إلا حماية الكراسي والعروش والملك والسلطة والجاه، وكل ذلك إلى فناء وإلى زوال. وتبقى بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بالطائفة المنصورة وهم على تخوم بيت المقدس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على تخوم بيت المقدس: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، وما أكثر الخاذلين وما أكثر المخذلين، ولا من خالفهم وما أكثر المخالفين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة المسلمة في حاجة إلى إعادة ترتيب وإلى فهم صحيح للدين ومعنى الدين ومعنى التدين ومعنى الجهاد في سبيل الله، وإلى الثقة بالله تعالى. ما تخاذل المتخاذلون إلا لما قلت الثقة وساء الظن بالله، إذ أنهم لو علموا أن الأمر لله وأن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء تذل من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، عهد نعاهد به ربنا عقب كل صلاة، حتى تستقيم العقيدة ويصلح الاعتقاد ويصح المعتقد في الله تبارك وتعالى. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولكن يظل الخير في الأمة. إنما هي مناشدة ونداء: أنصروا إخوانكم ينصركم الله، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ انصروا العزل المستضعفين الذين يمثلون الأمة بتمامها وكمالها في الدفاع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أولى القبلتين وعن ثالث الحرمين وعن مقدسات الأمة المسلمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تطاول أولئك الذين قال الله عن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا. قال الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا. قال الله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وهذه الأمة أمة العزة، ولكن كما قال عمر وقالها في بيت المقدس لما ذهب ليستلم مفاتح بيت المقدس: نحن قوم أعذنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. سرنا وراء الغرب نقبس من نوره، فأصابتنا شظاياه. نرى القوانين فوق الناس تحكمهم، والله أنزل دستورا هجرناه. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا أدلكم على كلمة إذا قلتموها تدين لكم بها العرب وتملكون رقاب الأعاجم؟ هذا في البيان الأول، في الخطاب الأول لما نزل قول الله: اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. في ذلك الاستضعاف، في تلك القلة. ألا أدلكم على كلمة إذا قلتموها تدين لكم بها العرب وتملكون رقاب الأعاجم؟ قالوا نعم وألف كلمة. قال: قولوا لا إله إلا الله. نبوة صادقة. وقال المسلمون لا إله إلا الله، ولكن أين معناها؟ أين مضمونها؟ أين شروطها؟ أين أركانها؟ قلنا لا إله إلا الله في حاجة إلى تحقيق لمعنى كلمة لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله ويعبد غير الله. لا إله إلا الله ويطاف بالقباب والأضرحة والبيانات والقبور. لا إله إلا الله والولاء والبراء لغير الله. لا إله إلا الله واعتقاد بأن الملك عند غير الله. لا إله إلا الله وعطلت أحكام الله وشرع الله. وإنما هي النبوة الثانية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنتم كثير كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، البخل، كراهية الموت، الجبن. وإذا جاء الجبن أو البخل جاء الإيذان من الله بالتغيير. والتهديد من الله. تأمل قول الله عن البخل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وتأمل قول الله في الجبل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. والملك عند الله، وهذا وعيد وتهديد من الله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. نسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد وأن يعزها بعزته سبحانه وتعالى. وتحية وتجل وشكر لوزارة التربية إذ قامت بحذف المواد المتعلقة بالشيعة والرافضة بدين الشيعة المنحرف، السموم التي كانت تدرس لأبنائنا وبناتنا، فلهم الشكر، والشكر أولا وأخيرا لله رب العالمين ولكل المسؤولين ولكل من وقف ضد هذا الفكر المنحرف. هم الذين يؤيدون اليهود ويشكلون لهم الحصانة ويمكنونهم. لا تسمع إلى تلك الترهات والتمثيليات، عبث، تشابهت قلوبهم. نسأل الله أن يطهر بلادنا من كل خبث وخبيث ومن كل طاغية وطاغوت، وأن يردنا إليه ردا جميلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين في سوريا، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. كل المستضعفين في العراق، اللهم جنبنا الفتن يا رب العالمين. اللهم أدم لبلادنا أمنها واستقرارها وسلامها وأمانها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشايخ فضلاء ودعاة عاملين في حقل الدعوة الإسلامية في حادث انتقلوا إلى رحمة الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلهم في زمرة الشهداء. شيخنا عبد الحليم محمد الأسد، وكان من قبل قد خطب على هذا المنبر أكثر من مرة، وشيخنا يوسف النور بلال من مشايخ هذه الدعوة المباركة، ومن قبل أقام المحاضرات والنصائح والمواعظ في هذا المسجد كثيرا، ومعهم الشيخ عبد الخالق من الجزيرة. نسأل الله يتغمدهم برحمته الواسعة. وانتقل إلى رحمة الله تعالى دعامة من دعامات هذا المسجد، عمنا بلال عثمان بلال، يجلس على الكرسي قرب الباب وينادي بالتبرعات.